بعد أن انتهينا أيها الأحبة من الحديث عن العبارات المحتاجة إلى زيادة بيان من كلام الناظم، أنتقل للحديث عن الأحكام المترتبة على هذه الأبيات. لكن دراستنا لهذه الأحكام لن تكون بحسب تسلسل الأبيات، وإنما بحسب التشجير الذي أخذناه منذ قليل، الذي يظهر أنواع المدود في كتاب الله عز وجل هي المدود التسعة. فأخذنا المد الطبيعي ويندرج تحته البدل والعوض والصلة الصغرى، ثم المد الفرعي ويندرج تحته ما سببه السكون وما سببه الهمز، ولكل منهما تفاصيل سأعرض لهما إن شاء الله تعالى بحسب هذا التفصيل. فنبدأ بالحديث عن مد البدل. فما هو مد البدل؟ كما بينا منذ قليل وفصلنا، قلنا هو كل همز ممدود. لماذا اخترنا هذه العبارة؟ كل همز ممدود يشمل ما أصله مبدلا من همز وما ليس أصله مبدلا من همز كما أسلفنا. إذن هو كل همز ممدود، وقلنا هو حالة خاصة من المد الطبيعي. لماذا حالة خاصة من المد الطبيعي؟ لماذا يلحق بالمد الطبيعي؟ هو يتفق مع المد الطبيعي في الحكم، حيث يمد بمقدار حركتين، لكن يختلف في السبب. إذن حين يختل شرط من الشروط لا تستكمل الشروط، عندها نلحقه إلحاقا، وهذا موجود في اللغة العربية. على سبيل المثال، مثلا جمع المذكر السالم، مدرس، ماذا نجمعها؟ مدرسون. ما معنى سالم؟ أي سلم مفرده من التغيير في الحروف والحركات. فقلنا مدرس، مدرسون، نفس الحركات ونفس الحروف في الجمع. طيب لو قلنا أرض، ما جمعها؟ أراضين. انظروا، كانت الراء ساكنة صارت مفتوحة، أراضين وأراضون. إذن هل هذا أصبح سالما؟ لذلك نقول ملحق بجمع المذكر السالم. واضح يا إخوة؟ لأنه لم يستكمل كل الشروط. الآن هذه لم تستكمل كل الشروط، لكنها اتفقت في الحكم فألحقناها للمد الطبيعي. إذن يمد بمقدار حركتين. آمنوا، اقرأوا معي الحب حتى نضبط الزمن. آمنوا، آمنوا، يراءوا. لماذا أنا مددت الآن؟ عرض له السكون. خلونا نأخذ فقط مد أوتوا، أوتوا، إيمانا، إيمانا. واضح يا إخوة؟ إذن كل مد الطبيعي يمد بمقدار حركتين. أنتقل إلى الحديث عن مد العوض. مد العوض أيها الأحبة علاقته بالتنوين. إذن قلنا أيها الأحبة أن التنوين ظاهرة موجودة في اللغة العربية، يعني يستعملها العرب في ألفاظهم. فبدل أن يقولون بيت يقولون بيت. طيب لماذا استعملوا هذا التنوين؟ تختلف تأويلات علماء العربية لسبب هذا الاستعمال. فمنهم من يقول طلبا للخفة، طلبا للخفة، بدل أن يقول بيت فيقف على ساكن فهو أخف من الحركة فيقول بيت. يقول بعضهم للتمييز بين الأسماء والأفعال، للتمييز بين الأسماء والأفعال، فالفعل لا يلحقه التنوين مطلقا. طيب قلنا واحد، طيب وتنوين الترنم الذي يلحق الفعل كأصابا مثلا، نقول هذا للترنم وليس تنوينا. بعضهم أيضا من علماء العربية يعلل استعمال التنوين، يقول للتمييز بين المصروف والممنوع من الصرف، فالممنوع من الصرف لا ينون. هذا لا يهمنا كثيرا من حيث الدراسة اللغوية، إنما ما يهمنا هو تنوين العوض، يهمنا هو تنوين العوض. فماذا تفعل العرب؟ العرب إذا ما وقفت على كلمة منونة الآخر وكان هذا التنوين تنوين ضم أو تنوين كسر وقفت عليه بالسكون، فكلمة بيت وبيت إذا وقفت عليها العرب ماذا تفعل؟ تقول بيت، تقف عليها بالسكون. طيب ماذا لو كان التنوين تنوين نصب بيتا؟ كيف تقف العرب؟ تبدله ألفا، فتقول بدل أن تقول بيتا تقول بيتا، بدل أن تقول بيتا تقول بيتا. طب لماذا ألحقناه بالمد الطبيعي؟ لماذا ألحقناه بالمد الطبيعي؟ لأنه لأنه لا يثبت في الوصل. إذن نقول إذا وقفنا على الكلمة المنونة بتنوين النصب، إذا وقفنا أبدلناها ألفا، طب وإذا وصلنا سقطت، واضح؟ يسقط هذا المد، لذلك قلنا ملحق بالمد الطبيعي، لأن المد الطبيعي يثبت وصلا ووقفا، أما هذا يثبت وقفا، إذا لم يستكمل الشروط فألحقناه إلحاقا، لأنه يشترك معه في مقدار المد بمقدار حركتين. إذا مد العوض هو التعويض عن تنوين النصب حالة الوقف بألف، وهذا موجود في اللغة، يعني هذا العرب تفعل هذا، وهذا أيضا في كلام الله في كتاب الله عز وجل، إذا وقفنا على تنوين النصب أبدلناه ألفان. إذا هو التعويض عن تنوين النصب حالة الوقف بألف تمد بمقدار حركتين ويلحق بالمد الطبيعي. فبدل أن نقول عليما نقف عليها عليما، أحدا أحدا، ماء ماء، دعاء دعاء، واضح يا إخوة؟ مفازا نقف عليها مفازا. هناك ملاحظة من أجل مد العوض، طبعا يا إخوة التفصيلات التي تتعلق بهذه المباحث سنأخذها إن شاء الله عند دراستنا لمبحث المد في أبيات متن الجزرية باستفاضة وتفصيل، لكن هنا نأخذ بعض المسائل المختصرة التي تفيدنا إفادات سريعة. في مد العوض لا يعوض عن تنوين النصب بألف إذا كان على هاء تأنيث، بل يحذف التنوين ويوقف على هاء التأنيث بالسكون، كما في كلمة مثلا وشجرة تخرج من طور سيناء، وشجرة لا نقول وشجرتا، إذا ما وقفنا عليها ماذا نقف؟ نقف على هاء التأنيث بالسكون فنقول شجرة، واضح؟ كذلك جنة نقف عليها جنة، وضحت يا إخوة؟ هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية قد تشبه على بعضنا، وهي الوقف على كلمة ماء، هل هذا من قبيل مد العوض أم من قبيل مد البدل؟ هذا من قبيل مد العوض ولا مد البدل؟ لأنها همزة في الأخير، همزة، وعند الوقف ماذا فعلنا؟ قلنا ماء فوقفنا على ألف، هذا مد بدل أم مد عوض؟ هذا يا إخوة مد عوض، لأن تلك الألف، هذه الألف التي تولدت نتيجة الوقف لا تثبت في الوصل، ماء ثجاجا. إذن ماء بألف بعد الهمزة، ولكنهم لا يكتبونها في الخط لأنهم لا يجمعون في الخط بين ألفين متجاورتين، فيقفون على كل ما شابه ذلك، كمثلا كلمة إن شاء، كيف يقفون؟ إن شاء. إذن هذا من قبيل مد العوض وليس من قبيل مد البدل. لما؟ لأن ألفه عارضة بسبب الوقف، إذن لأن ألفه عارضة بسبب الوقف، فلأجل الوقف قلنا إن شاء، لكن لو وصلنا ستسقط هذه الألف، إن شاء فجعلناهن، واضح يا إخوة؟ أنتقل أيها الأحبة إلى فائدة متعلقة بمد البدل. فقد يسأل أحدهم لماذا أبدلنا تنوين النصب ألفا ولم نبدل تنوين الضم واوا ولا تنوين الكسر ياء؟ لماذا نقول مثلا بيتا إذا وقفنا؟ طيب إذا كان تنوين ضم لماذا لا نقول بيتو؟ لماذا إذا كان تنوين كسر لا نقول بيتي؟ أعرض لهذه الفائدة من كلام الإمام الداني وأشرحها بشيء من التفصيل المفيد إن شاء الله. قال الإمام الداني في كتاب التحديد، علل تعليلا أولا، قال فإن قيل فلم أبدل من التنوين ألفا في حالة النصب ولم يبدل من التنوين واوا في حالة الرفع وياء في حالة الجر؟ قيل لوجهين، أحدهما هذا هو الوجه الذي تكلم عنه الشيخ، أنا أتكلم عن الوجه الثاني من اختصارا، قال أنهم لو أبدلوا من التنوين واوا في حالة الرفع لكان ذلك يؤدي إلى أن يكون اسم متمكن في آخره واو قبلها ضمة، وليس في كلام العرب اسم متمكن في آخره واو قبلها ضمة، ولو أبدلوا من التنوين ياء في حال الجر لكان ذلك يؤدي إلى أن يلتبس بياء المتكلم، فلذلك لم يبدلوا منه. توضيح العبارة التي ذكرها الإمام الداني: لو قلت عن كلمة بيت فوقفت عليها وأبدلت بدلا عن التنوين ياء، ماذا تشتبه؟ تشتبه بياء المتكلم، بدل بيت بيتي، فاشتبه بياء المتكلم، لذلك العرب لم تبدلوا من تنوين الكسر ياء حتى لا يشتبه بياء المتكلم. طيب لماذا لم يبدلوا من تنوين الضم واوا فقط أبدلوا من تنوين الفتح ألفا؟ لماذا أبدلوا من تنوين الضم؟ لماذا لم يبدلوا من تنوين الضم واوا؟ حاولت أن أبينها لكم بهذه اللوحة التي يعني توصل الفكرة بطريقة أيسر. كلمة بيت كيف تقف عليها العرب؟ بالسكون، بيت. لماذا لم يبدلوا واوا كما أبدلوا ألفا حالة النصب؟ قال الشيخ: لأننا لو أبدلنا من تنوين الضم واوا عند الوقف لكان ذلك مؤديا لإيش؟ إلى ظهور اسم متمكن آخره واو قبلها ضمة. إيش يعني اسم متمكن؟ الاسم المتمكن أيها الأحبة منه ما هو متمكن أمكن، ومنه ما هو اسم منه متمكن غير أمكن. المقصود في كلمة بيت هذا اسم إيش؟ متمكن أمكن، متمكن لتمكنه في الإسمية، فهو معرب منون. علامة الاسم معرب ومنون، النكرة معرب ومنون. طيب هذا اسم متمكن أمكن، معرب منون. طيب تعالوا لنبدل من تنوين الضم واوا، ماذا سيصبح في كلمة بيت؟ كلمة بيت ستصبح بيتو بيتو. شو صار معنا؟ اسم مبني لا تظهر عليه الحركة، هذه الواو لا تظهر عليها الحركة، فأصبح اسما مبنيا، والاسم المبني غير متمكن. الاسم المبني غير متمكن. طيب الآن ماذا فعلنا؟ حولنا اسما متمكن أمكن إلى اسم غير متمكن عند الوقف، ولا يوجد في كلام العرب اسم متمكن في آخره واو قبلها ضمة، يعني آخره واو مادية، لا يوجد هذا في كلام العرب، لأنه يا إخوة اسم متمكن أمكن يعني معرب ومنون. طيب كيف تحوله إلى اسم غير متمكن إذا ما وقفت عليه؟ لذلك لم يبدلوا من تنوين الضم واوا عند الوقف حتى لا يحول هذا الاسم المتمكن إلى اسم غير متمكن. واضح يا إخوة؟ إذن يظهر خللا في طريقة النطق، فلا يوجد في كلام العرب اسم متمكن في آخره واو قبلها ضمة، لذلك لم يبدلوا من تنوين الضم واو. هذه كفائدة يعني على هامش اللقاء. نتابع أيها الأحبة حيث قال الناظم: فواجب، هذه الفاء ماذا؟ تفريعية، يعني بدأ بعد أن فصل قال: فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. تعالوا لأعرض للحديث عن المد الجائز المنفصل بحسب ترتيب التشجير الذي ذكرته لكم، حيث بدأنا بالحديث عما سببه الهمز، فنبدأ بالحديث عن المد الجائز المنفصل. لما سمي جائزا؟ لجواز مده وقصره، فالعلماء اختلفوا في يعني وجوب تطويله زيادة عن المد، هل يجوز تطويل، هل يعني في القسم الأول الذي ذكرنا هل هم متفقون على زيادة مده زيادة عن الطبيعي؟ لا، إنهم مختلفون في جواز مده وقصره، وبالتالي هم مختلفون في مقدار الزيادة، لذلك سمي مدا جائزا. طيب منفصلا لما سمي منفصلا كما ذكر الشيخ منذ قليل؟ لانفصال حرف المد عن سببه، فحرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمز في أول الكلمة التي تليها. إذن ما هو المد الجائز المنفصل؟ أن يأتي حرف المد آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها. تعالوا لنقرأ هذا المثال حتى نوضح مقدار هذا المد. بما أنزل، بما أنزل، قالوا آمنا، قالوا آمنا. حاول أن تصفي الغنة قدر استطاعتك. وفي أنفسكم، وفي أنفسكم. إذن يقال له المد الجائز لاختلاف القراء في مده وقصره. ويمد، هذه أخوة نركز عليها جيدا، يمد في رواية حفص من طريق الشاطبية بمقدار 4 أو 5 حركات، 4 أو 5 حركات. ركزوا هذه العبارة ويعني لقنوها للطلبة لكثرة يعني الخلل الذي يقع في أن حفصا يقصره بمقدار 2 حركات وهم يقرؤون من طريق الشاطبية. الأصل أن طريق الطيبة من أراد أن يقرأ به لها ضوابط وتبعات لا بد أن تلتزم بها في أثناء التلاوة حتى لا تلفق بين الروايات. نحن نقرأ من طريق الشاطبية، إذن تمده بمقدار 4 أو 5 حركات. ننتقل إلى المد الواجب المتصل. قلنا لماذا سمي واجبا؟ لاتفاق القراء على وجوب مده زيادة عن الطبيعي، وإن كانوا اختلفوا في مقدار الزيادة لكن اتفقوا على وجوب مده زيادة عن الطبيعي فسمي بالمد الواجب. إذن ماذا نعني بالمد الواجب المتصل؟ شايفين العبارتين، واجب متصل. متصل أن يأتي حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها، فاتصل حرف المد بسببه، اتصل حرف المد بسببه، أتى الحرف المد والهمز في كلمة واحدة فيقال له الواجب لوجوب تطويله زيادة عن الطبيعي لكل القراء، ومتصل لاتصال الحرف المد بسببه. يمد في رواية حفص عن عاصم بمقدار 4 أو 5 حركات. طيب أنتقل أيها الأحبة للحديث عن نوع آخر من أنواع المد وهو مد الصلة. ماذا نعني بمد الصلة؟ في كلام العرب أيها الأحبة الهاء التي تدل على المفرد الغائب المذكر، المفرد الغائب المذكر، إنه به، فأتكلم عن مفرد لا عن مثنى ولا عن جمع، وغائب وليس بمخاطب، المفرد الغائب المذكر وليس بمؤنث. هذه الصفات الثلاثة الأصل في الهاء التي تعبر عن هاء المفرد الغائب المذكر الضم، إنه جاءه. طيب لماذا يقولون به فيه؟ إذا سبقت بياء أو بكسرة فيكسرونها لمجانسة الكسر. إذن الأصل يا إخوة في هاء المفرد الغائب المذكر ماذا؟ الأصل فيها الضم، لكن حتى لا يقولوا به أو فيه، انظر إلى الصعوبة في الأداء، حتى لا يقولوا به أو فيه مثلا ماذا يفعلون؟ يكسرون الهاء طلبا للخفة لمجانسة الكسر. طيب هل يمكن أن يأتي مفتوحا؟ لا يمكن أن تأتي مفتوحة، واضح؟ إما أن تكون مضمومة أو أن تكون مكسورة. طيب متى يصلونها؟ يعني متى بيعطوها هي المطة التطويلة؟ متى؟ إذا تتالت المتحركات، بمعنى إذا أتت متحركة ووقعت بين متحركين فهنا توالت الحركات فيعطونها، يصلونها بواو إن كانت مضمومة وبياء إن كانت مكسورة. لماذا؟ لتخفيف الحركات المتوالية. على سبيل المثال إنه على رجعه لقادر، انظر على رجعه لا، ماذا لو لم أصلها بياء؟ كيف نقرأها نحن؟ على رجعه لقادر. هذا التطويل القليل ماذا يعطيني؟ راحة وتخفيفا من الحركات المتوالية. انظروا الفرق، ماذا لو نطقتها من غير وصل لها بياء؟ إنه على، شوف أنا حتى الأولى إنه على، سألغي الوصل وانظر كيف سيكون الأداء. إنه على رجعه لا، رجعه لقادر. انظر إلى الصعوبة حين توالت هذه المتحركات. فماذا يفعلون؟ يصلون هاء الضمير التي هي لمين؟ قلنا للمفرد الغائب المذكر بواو إن كانت الهاء مضمومة. قلنا لماذا يصلونها بواو؟ تخفيفا من الحركات المتوالية طلبا للخفة، وبياء إن كانت مكسورة. طيب متى يصلونها؟ بشرط أن تقع بين، شو يا إخوة؟ بين متحركين. إذن هي مضمومة أو مكسورة؟ إذن هي متحركة، وشرط أن تعمل أن تقع بين متحركين. فصار شو معنى؟ ثلاث حروف متحركة متوالية، وهذا فيه ثقل. فحتى يخففوا من توالي الحركات ماذا يجعلون؟ هيك مثل شوية راحة حتى تنطق بالحرف التالي. إنه على رجعه لقادر. واضح يا إخوة؟ إذن هذا مستعمل في كلام العرب، تستعمله العرب. فتصل هاء الضمير بواو إن كانت مضمومة، وبياء إن كانت مكسورة، بشرط أن تقع بين متحركين. طيب إن تخلف أحد هذين الشرطين، بمعنى إن سكنت هي فألقه إليهم، إن سكنت ماذا يفعلون؟ لا يصل. كيف تصل السكون؟ إذن تبقى ساكنة، يسقط المد. طيب ماذا لو تخلف أن كان بعدها ساكن؟ إنه الله، تسقط. طيب ماذا لو سبقها ساكن؟ فليصم إليه. هاتوا لمثال إليه يصعد. واضح؟ إليه يصعد، ولم أقل إليه يصعد. ليش؟ قبلها ساكن. وهكذا. إذن يا إخوة الشرط أن تعمل أن تكون متحركة بين متحركين. إن تخلف أحد هذه الشروط، إن سكنت أو سبقها ساكن أو أتى بعدها ساكن، فلا تمد. واضح يا إخوة؟ طيب، إذن هو صلة هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر بواو إن كانت الهاء مضمومة، وبياء إن كانت مكسورة، بشرط أن تقع بين متحركين. طيب ماذا لو أتى بعدها همزة متحركة؟ ماذا لو أتى بعدها همزة متحركة؟ كما في قوله تعالى ما له أخلده. ماذا فعلت بهاء الضمير؟ وصلتها بواو. طيب جميل، هذه الواو المدية ماذا أتى بعدها؟ همزة. رجعت لحالة المد المنفصل، فماذا تستحق هذه؟ أن تمد كالمد المنفصل بمقدار 4 أو 5 حركات. واضح يا إخوة؟ إذن الصلة إما أن يأتي بعد هاء الضمير أي حرف سوى الهمزة فتمد كالمد الطبيعي، تلحق بالمد الطبيعي. ليش قلنا تلحق؟ لماذا تلحق؟ لأنها لم تستكمل الشروط. طيب كيف لم تستكمل الشروط؟ المد الطبيعي يثبت وصلا ووقفا. هذه لو وقفت عليها، ها؟ لو وقفت عليها سقط المد، فأقول ما له. واضح؟ وأمه إلى طعامه. واضح يا إخوة؟ إذن يثبت في حالة الوصل. إذن أقسام مد الصلة، إما أن يأتي بعد هاء الضمير هذه أي حرف سوى الهمزة، أو أن يأتي بعدها همزة قطع. فإن كنا في الحالة الأولى تسمى بالصلة الصغرى، فليس بعد الهاء همزة قطع، كما في قوله تعالى ماله وما كسب. اقرأوها معي، ماله وما كسب وأمه وأبيه وأمه وأبيه. طيب ماذا لو أتت بعدها همزة قطع؟ تلحق وين؟ نعاملها معاملة المد المنفصل، وتسمى بالصلة الكبرى، بالصلة الكبرى باعتبار طول زمن المد، كما في قوله تعالى: ما له أخلده، ما له أخلده إلى طعامه أنا، إلى طعامه أنا. إذن نفصل هذا: مقدار مد الصلة الصغرى تمد بمقدار حركتين، وقلنا تلحق بالمد الطبيعي، لماذا؟ لأنها لا تثبت إلا في حالة الوصل، أما في حالة الوقف فتسقط، لذلك لم تستكمل شروط المطلوبة، فقلنا هي ملحقة بالمد الطبيعي، كما في قوله تعالى: إنه على رجعه. فهنا الهاء متحركة، سبقت بمتحرك وبعدها متحرك، فتوصل بمقدار حركتين. أما مقدار مد الصلة الكبرى فتمد بمقدار 4 أو 5 حركات، وتلحق بالمد المنفصل. لماذا قلنا تلحق بالمد المنفصل؟ اختلفوا في السبب، اختلفوا في السبب. إذن ما له أخلده، ما له أخلده. إذن الصلة الكبرى أن يأتي بعد هاء الضمير هذه التي وصلناها، قلنا ما شرطها؟ أن تقع بين متحركين وأن تكون متحركة. إذا أتى بعدها همزة فتلحق بالمد المنفصل وتمد بمقدار 4 أو 5 حركات. نتابع الحديث أيها الأحبة بحسب التشجير الذي يعني تدارسناه سابقا. ننتقل للحديث عن المد العارض للسكون. ذكروني إيش معنى سكون عارض؟ سكون عارض. متى يكون السكون عارضا؟ للوقف أو للإدغام، للوقف أو للإدغام. طيب الذي نتكلم عنه الآن ما هو؟ من أجل الوقف. انظروا في التعريف، هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف. عرفنا ليش قلنا بسبب الوقف؟ لأن هناك سببا آخر يعرض لأجله السكون، هو الإدغام، وليس مقصودا في هذا التعريف. واضح يا إخوة؟ إذن المد العارض للسكون، مد عارض للسكون، مددنا بسبب السكون. تعالوا لنرى تفصيل هذا. إذن أن يأتي حرف المد وبعده حرف كان متحركا وسكناه لأجل الوقف، فالعرب لا تقف إلا على ساكن، فعرض إيش؟ السكون. ومثل ذا إن عرض السكون، أي كان السكون عارضا وليس أصليا يثبت وصلا ووقفا. فقال: وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف، كما في قوله تعالى: علمه البيان، فوقفنا علمه البيان. اقرأوها معي: علمه البيان. لي أن أقول علمه البيان الشمس، أو أن أقف فأقول البيان البيان البيان. لي في الوقف على المد العارض للسكون في المد كم؟ لي حركتان، و4 و6. إذن يمد العارض للسكون بمقدار حركتين أو 4 أو 6 حركات. والأولى للقارئ، ولا لك أن تقرأ بأي وجه من هذه الأوجه، لكن من أجل تناسق الرواية أو تناسق الأداء أن يقصر العارض في الحدر. إن كنت عم تحدر هل لك أن تمد بمقدار 6 حركات؟ لك ذلك، لك ذلك، لكنه لا يتناسق مع حدر القراءة. لك أن 2 و4 و6 حتى في الحدر أو في التدوير أو في التحقيق، لك أن تأخذ 2 أو 4 أو 6، لكن يندب من أجل تناسق القراءة أن تقصر العارض بمقدار حركتين إن كنت تحدر، وأن توسطه بمقدار 4 حركات إن كنت في مرتبة التدوير، وأن تطوله في مرتبة التحقيق لتناسق القراءة. طيب من يذكرني لماذا أخذ 2 4 6 المد العارض للسكون كما بينا؟ قلنا من قصره بمقدار حركتين نظر إلى الأصل وعملا بالوصل، إذن لم يعتد بالعارض. طيب ومن جعله 6 حركات اعتد بالسكون العارض لشبهه بالمد اللازم فمده بمقدار 6 حركات ثم 4 حركات. لماذا جعل له 4 حركات؟ لبيان أن السكون هو سكون عارض، فهو أقل رتبة من السكون الثابت وصلا ووقفا، من السكون الأصلي، هذا سكون عارض، لذا أخذ مقدار مد أقل. طيب تعالوا لنرى إلى مد اللين، إيش الفرق بين مد اللين والمد العارض للسكون؟ له ذات الأحكام وذات التفاصيل. الفرق بينهما في كلمة، هو أن يأتي حرف اللين هنا، هو أن يأتي حرف المد، المد العارض للسكون هو أن يأتي حرف المد. طيب اللين هو أن يأتي حرف اللين، مين اللين هذا؟ مين اللين؟ مين اللين؟ واو وياء سكنا وانفتح قبلهما، هذا هو اللين. إذن هو أن يأتي حرف اللين وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف، وقد بينت معنى هذا في الشرح العارض للسكون، كما في كلمة مثلا لا تأخذه سنة ولا نوم، اقرأوها معي، ولا نوم ولا نوم قريش قريش، يمد اللين بمقدار 2 أو 4 أو 6 حركات. وكما قلنا في العارض، الأولى للقارئ أن يقصر اللين في الحدر وأن يوسطه في التدوير وأن يطوله في التحقيق حتى تتناسب القراءة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ولازم إن السكون أصلا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا وصلا ووقفا بعد مد طولا ولازم إن السكون أصلا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا وصلا ووقفا بعد مد طولا. انتقل الناظم رحمه الله تعالى للحديث عن قسم جديد من أقسام المد، بعد أن تحدث عما سببه الهمز انتقل للحديث عما سببه السكون، وإن كان قد أدرج العارض وين؟ عند حديثه عن الجائز، فأدرجه لاتفاقهما أو يعني شمول العارض في ذات المسألة، فأدرجها في غير موضعها، وهو يتكلم عن الهمز فتكلم هنا عن الساكن. الخلاصة قال ولازم، متى يكون المد لازما؟ قلنا ليس ملازم، لأنهم اتفقوا على لزوم مده زيادة عن الطبيعي واتفقوا على مقدار الزيادة، فهو إجماع منهم على لزوم مده زيادة عن الطبيعي بمقدار محدد متفق عليه. قال ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. تعالوا لنرى العبارات المحتاجة إلى زيادة بيان وإيضاح. قال الناظم في شرحه مبينا معنى هذه العبارة ولازم إن السكون أصلا، قال إذا كان السكون أصليا، إيش يعني أصليا؟ يثبت وصلا ووقفا، إذن هو في أصل الكلمة، يثبت أصلا ووقفا. إذا كان السكون أصليا في الوصل والوقف بعد حرف المد يمد لكل القراء مدا لازما بقدر 2 أي زائدتين على مد الطبيعي، هو الأصل يمد بمقدار 1. طيب لما كان السكون أصليا قال يمد بقدر 2 زائدتين على الأساسية اللي هي 1، فصار يمد بقدر 3 ألفات ب6 حركات. ثم قال اللازم متى يكون؟ إن كان السكون الذي يأتي بعد حرف المد، إن كان السكون أصليا. طيب كيف يكون أصليا؟ قال وصلا ووقفا، أي يثبت في حالتي الوصل والوقف. ثم قال بعد مد طولا، أي إن جاء هذا السكون الأصلي بعد حرف المد فإنه يطول لجميع القراء. ما معنى طولا؟ بالبناء للمجهول وألفه للإطلاق، شو هي الألف؟ بعد مد طول مده، طول مده، لكنه يعني هذه الألف فيه للإطلاق. المعنى المراد طول أي طول مده لزوما عند المحققين من أهل الأداء بقدر 6 حركات. لماذا سمي لازما؟ سمي لازما للزوم سببه. ليش يا إخوة؟ إيش يعني للزوم سببه؟ في حالة الوصل والوقف، بمعنى في الوصل وفي الوقف يكون سببه لازما، أي يبقى السكون ثابتا بعد حرف المد في الوصل وفي الوقف للزوم سببه، التزم بهذا السكون وصلا ووقفا، فيمد بقدر 6 حركات عند جميع القراء. الآن فصل الناظم بعد ذلك الحديث عن أقسام المد اللازم في هذه الأبيات التي أفردها تحت عنوان أقسام المد اللازم. أقسام المد اللازم. أقسام لازم لديهم 4. أقسام لازم لديهم 4. وتلك كلمي وحرفي معه. وتلك كلمي وحرفي معه. كلاهما مخفف مثقل. كلاهما مخفف مثقل. فهذه 4 تفصل. فهذه 4 تفصل. فإن بكلمة سكو فإن بكلمة سكون نجتمع. فإن بكلمة سكون نجتمع. مع حرفي، لا تقول مع حرفي، مع حرفي، مع حرف مد فهو كلمي وقع. مع حرف مد فهو كلمي وقع. أو في ثلاثي الحروف وجدا. أو في ثلاثي الحروف وجدا. والمد وسطه فحرفي بدا. والمد وسطه فحرفي بدا. كلاهما مثقل إن أدغما. كلاهما مثقل إن أدغما. مخفف كل إذا لم يدغما. مخفف كل إذا لم يدغما.